فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد، يقول: في بلادنا يبنون القباب على القبور، فهل لي أن أدفن أقاربي في هذه المقبرة؟ لا، انقله إلى بلاد أهل السنة. نعم.